حديث صدح السبتي عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خدج رازبة يقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب حتك أسي وسحكنا لمعينا بهن تخوش يعني مودي بهن تخوش في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم الوجه ميجيك بادبن رسالة مروبي أهل وجه ميجيك بادبن جيك بادبن أهل ويري حتك أسي سحكنا كون توا أو مودة يلنف برجاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهو محرم وأوت إحرامه دا بري إحرامه درست أمرو بهنة خوش الخوبكات بس بشتي تتشات إحرامه دا درست نينة حتى وقت تحلل